أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نظم الله أجوركم لمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء. وقبل كل ذلك نقدم العزاء لمولانا صاحب الأمر والزمان. فاني ختصر في مجال الأخوة القادمين، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد فقام، وتقدم الإمام قيم. جزاكم الله خيرا. حديثنا في هذه الليلة أيضا دراسة لبعض الوثائق التاريخية التي وصلت إلينا في الفترة بين خروج الإمام ووصوله إلى أرض كربلاء. وصلنا إلى مكة المكرمة في ركب الحسين عليه السلام، ونحن نواكبه منزلا منزلا. قلنا وصل إلى مكة وضربت له خيمة كبيرة في أعلى مكة، وجاء الناس يفدون عليه، كان يصلي الجماعة، كان يؤذن فيهم. في هذه الفترة جاءت رسل القوم، رسائل القوم من الكوفة، من العراق. بعض هذه الرسائل مؤرخة، البعض من الرسل والرسائل وصلت في شهر رمضان المبارك، تحديد هكذا تذكر بعض الروايات في العاشر من شهر رمضان المبارك. مضمون الرسائل أنه يا أبا عبد الله أينعت الثمار واخضر الجناب، فأقبل إلينا أو علينا، فإن لك جنودا مجندة. وكلمات الترحيب، أقدم إلينا، نحن لا إمام لنا، سنخرج معك، سننصرك. هذه الرسائل كانت على قسمين، قسم منها من أصحاب الصدق والوفاء، ذكر من ضمن هذه الأسماء ذكر شيخ أصحابه وهو حبيب بن مظاهر. كتب للإمام، هؤلاء كتبوا للإمام كتابا، هذا الكتاب فيه معنى فكري، فيها بيان لموقف عقائدي. أصحاب هذه الرسائل لم يكتبوا هكذا كتابا أقبل إلينا فحسب، إنه ليس علينا إمام فأقبل، لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. هؤلاء وضعوا يدهم على نقطة الخلاف، على جوهر المشكلة. يقول نحن ليس لنا إمام، الأمة هذا الجسم الكبير بلا أمة بلا إمام، كالجسم بلا رأس، هذا الجسد الضخم لو لم يكن له رأس أو كان له رأس غير مفكر، هذا الجسم يفسد أكثر مما يصلح. هؤلاء كتبوا للإمام أن هذه الأمة بحاجة إلى من يقودها، وأنتم تعرفون في زمان الإمام من الذي كان يقود الأمة. نعم، بدلا من علي أمير المؤمنين الذي كان في الكوفة، وإذا بوال يتحكم في أصحاب أمير المؤمنين مولى من قبل يزيد. أنا لا أدري لماذا هكذا الأمور آلت؟ هل لأنهم ملأوا قلب علي قيحا آذوه؟ صحيح كان معه أصحاب خلص، ولكن أيضا كان مع أمير المؤمنين من لم يعرفوا قدره، والله العالم. لعل هذا البلاء، هذا الاختبار، أبدلهم مكان علي عليه السلام الذين حكموا الكوفة وكانوا نعم في غاية القسوة. علمتم ماذا عملوا بمسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام؟ هذه الدار التي موجودة إلى الآن يقال أنها هي دار الإمارة في الكوفة. هكذا تعاملوا مع أهل البيت عليهم السلام. وهذه إخواني السنة إلهية جارية، كيفما تكونوا يولى عليكم رب العالمين. له عقوبات، من العقوبات أن يسلط عليهم الظالمين. بنو إسرائيل خالفوا موسى عليه السلام، عاقبهم بالتيه في الأرض 40 سنة، 40 سنة وهم يدورون في حلقة مفرغة. رب العالمين له السياق، رب العالمين يعذب بعض العباد ببعض العباد. ولهذا بين قوسين سريعين، أنا عندما أقرأ تاريخ بعض الظلمة، هناك ظالمون بدرجة من الدرجات، ولكن في الأمة، في هذه الأمة وغيرها من الأمم، هنالك بعض الظالمين في أعلى درجات القسوة. وعندما نراجع تاريخهم نرى لا جذور لهم، لا ثقافة لهم، لا نسب لهم، لا فكرة لهم، ليست لهم أصلا سوابق في هذه الأمة. ولا داعي لذكر الأسماء، أنتم تعرفون بعض من حكم في العصور الأخيرة ورب العالمين أرسلهم إلى مزبلة التاريخ. هؤلاء عندما تقرأ تاريخهم حقيقة لا ترى نقطة من نقاط القوة، ولكن رب العالمين له سياسة يذيق بعضهم بأس بعض. هذه سنة إلهية، لابد أن نرى ما الذي جرى حتى هؤلاء حكموا الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، الأمة ابتليت بهذه البلاءات لأنها آذت عليا وخالفت منهجه. ليس الكلام في هذه النقطة. المهم، هذه الكتابات، هذه الرسائل كانت من أنفال حبيب بن مظاهر، وهم صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل عليه. كانوا مع الحسين عليه السلام إلى لحظاته الأخيرة. ولكن إخواني كونوا معي في هذه النقطة المهمة. قسم من الذين كتبوا للإمام أن أقدم إلينا هكذا، أما بعد فحي هلا. حي هلا تعبير ينم على الترحاب كما نقول هذه الأيام، أهلا وسهلا. فحي هلا، فإن الناس ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك، فالعجل العجل. أو تعلم أن بعض من كتب هذه الرسائل هم الذين كانوا في جيش يزيد يوم عاشوراء. بعض من كتب هذه الكتابات شركة دم الحسين عليه السلام. أحب في هذه الليلة أن أذكر لكم عينة من هذه العينات التي بلغت من التلون ما بلغت. إن شاء الله قسم من حديث هذه الليلة حول الانتكاسات التي تعتري البعض، وكل واحد منا مرشح لأن يكون لا قدر الله بعد السعادة تكتب له الشقاوة. أحدنا قد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. بعض كبار المجرمين عندما نراجع تاريخهم نرى أن هناك نقاط مشرقة. ما الذي جرى؟ من هؤلاء درس عبرة. أنا هذه الليلة أردت أن أعلم هذا الرجل كم ذكر في الشبكة العنكبوتية. هذه الشبكة غريبة حقيقة، عندما تكتب أسماء كبار القوم، السعداء، الأنقياء، نعم هناك عدد كبير من كتابات المدح. ولكن هذا الذي نذكره هذه الليلة، رأيت هذه الليلة إحصائية تقريبا 3 ملايين مورد في الشبكة العنكبوتية حول هذا الرجل. يعني دخل كما يقال التاريخ بمعناه المنحرف من أوسع أبوابه. عندما تكتب الشبث ابن ربعي هذه الليلة جرب وانظر 3 ملايين مرة في هذه الشبكة واسمه يتداول. هذا الرجل أو قل اللا رجل له حياة غريبة. هذه الليلة أثناء في مقام شرح شخصيته هو دون ذلك، ولكن كما اتفقنا من أول ليلة بناؤنا على الدروس، بناؤنا على العبرة. التاريخ ليس مقدما للسرد، أنا حقيقة لا أرتاح للسرد التاريخي المجرد، فلان عمل كذا وفلان قام بكذا ثم ماذا، لابد أن نأخذ درسا عمليا. الشبث بن ربعي كان من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وكان من قادة الإمام في حرب صفين. الإمام يقاتل وبعض الألوية كان بيد الشبث بن ربعي. الإمام عندما أراد أن يبعث رسولا إلى معاوية، رسائل الإمام في نهج البلاغة موجودة، سفير الإمام إلى أرض الشام كان الشبث بن ربعي، كان السفير علي، وكان علي يوفده أوفده إلى معاوية ليتحدث معه. عادة الدول عندما يبعثون سفيرا مندوبا نائبا يختارون أليق الناس حولهم، هكذا المتعارف في وزارات الخارجية وغيرها. علي عليه السلام اختار الشبث بن ربعي ليبعثه للشام. بعد ذلك لحق بالخوارج فصار من أمراء عسكرهم. انظروا للتلون لهذه الحالة الهلامية، في كل يوم مع ريح. صار من زعماء الخوارج، ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل بحسب الظاهر وعاد إلى الإمام تائبا. الإمام جعله في النهروان على رأس ميسرته. تلك الأيام الحرب هكذا، قلب وجناح أيمن وجناح أيسر. عاد الشبث بن ربعي قائدا عسكريا في صفين، قائد عسكري سفير سياسي، التحق بالخوارج، كان في زمرة ابن ملجم، تاب إلى الله عز وجل، صار على رأس ميسرة الإمام في النهروان، ثم صار من أنصار الحسين عليه السلام بمعنى التأييد. أرسل رسالة للحسين صلوات الله عليه، يعني العجل أقدم فإنا لك نعم جند مجندة. ولكن في يوم عاشوراء انضم إلى جماعة ابن زياد وكان في جيش أعداء الحسين عليه السلام في زمرة قتله وقتلته. هذا الرجل أيضا بعد مقتل الحسين عليه السلام واجه المختار وكان في الطرف الذي يحارب المختار الثقفي. تاريخ مهزوز، إنسان متلون في كل يوم في ثوب. ما الدرس العملي إخواني؟ لنحذر أن نكون كهكذا شخصيا، واقعا الحذر الحذر. أقسم عليكم هذه الليلة بصاحب هذه الليالي، أسأل الله عز وجل أن لا يورطكم في هكذا موقع، أن يتلون الإنسان لونا يوما بعد يوم. ما هي الأسباب؟ قلت هنا النقطة العملية، الدرس العملي، ما هي أسباب هذا التلون؟ أولا عدم سلامة النوايا. الإمام يريد عسكريا الشبث بن ربعي، نعم مقاتل، الإمام يجعله على رأس الجيش. الإمام ما عين إماما للمحراب ولا عين ممثلا فكريا. نحن لا نعلم ماذا كان يدور في قلب الشبث بن ربعي. البعض منا نعم نيته غير خالصة حتى في دعوة الناس إلى الله عز وجل. هذا الإنسان يريد مزايا، يريد مكاسب. أنا هذا المعنى قلته من هذا المنبر مرارا وتكرارا، إقبال بعض الناس على الدين فرارا من المشاكل، فرارا من الهموم. امرأة لا أنيس لها، بلغ بها من العمر ما بلغ، تقول يئسنا من الناس، من البشر، من الزوج، فلنتوجه إلى الله عز وجل. الآن من باب الاتفاق والتوفيق تتزوج أخيرا، وإذا بها تتلون على دين هذا الزوج، إن كان فاسقا تصبح كذا، وإن كان مؤمنا أيضا تلحقه. وهنا أيضا أسجل الملاحظة، إيمان البعض أيضا فيه مجارات للطرف المقابل. الزوجة تتدين تتحجب، يقول زوجي مؤمن يحبني بهذا الحجاب، لو خالفت الحجاب من الممكن أن يستغني عني، قد ينفصل، وعندما تنفصل لبعض الظروف تترك الحجاب والإيمان جانبا. الإنسان لا بد أن يكون صادقا مع رب العالمين، رب العالمين يعلم النوايا. لا تتاجر مع الله عز وجل هكذا تجارة للفرار من الهموم والغموم. المؤمن له استراتيجية، هذا هو الحل. طبعا أنا أذكر المصيبة والحل، المرض والعلاج. الإنسان المؤمن إخواني له استراتيجية في هذه الحياة. لماذا يلتزم؟ مراعاة للوضع العام لا، طلبا للراحة النفسية لا، طلبا للعافية لا، قضاء للحوائج لا. هو عبد لله عز وجل، لحظات يجلس مع نفسه، يرى نفسه في يوم من الأيام كان حيوانا منويا ذو رأس صغير وذيل طويل يسبح في ماء قدر نجس، طلبا للبويضة. رأيتم صغار الضفادع في الأحواض المائية العفنة، أشبه شيء إلى أصل بني آدم صغار الضفادع. هذا الحيوان المنوي يتلقح مع البويضة وكلاهما موجودان مجهريان. أنا قرأت ورأيت قصة التقاء هذا الحيوان مع البويضة من عجائب خلق الله عز وجل. هذه الدودة العمياء، هذه الدودة التي لا مخ فيها، تبحث يمينا وشمالا عن صاحبته. هناك زواج في الخارج في المحكمة بين رجل وامرأة، وهناك زواج في الرحم. هذا الحيوان يبحث عن عشيقته، ويا لها من عشيقة مباركة. الآن كيف تجد، كيف تصل؟ بمجرد أن تصل إلى جدار البويضة تقطع ذيلها جانبا. طبعا رب العالمين هيئ الأسباب، رأيتم بعض الحيوانات هذه الزاحفة عندما نضربها كذا أول ما ينفصل عنها ذيلها. هذا الإنسان الصغير أيضا كأنه لا يرى هذا الذيل لا يناسب الدخول في البويضة، تفتح فتحة. الآن بأي طريق، هناك إنزيمات تفرز، وإذا بهذا الجدار يذوب، وثم تدخل ويلتئم الجدار فورا ويبدأ التصاعد. على كل حال المضاعف خلية خليتان أربع، وهكذا وهكذا، يصورنا في الأرحام كيف يشاء. الذي رب العالمين كان معه في هذه المرحلة ثم أخرجه لا يعلم شيئا، جعل في صدور الأمهات لبنا مريئا سائغا. إمامنا اتفاقا إمامنا الحسين عليه السلام في دعاء عرفة يذكرنا بهذه النعم، عطفت علي قلوب الأمهات الرواحم، جعل اللبن في الصدر وجعل الرحمة في القلب. بعد ذلك علمنا ما علمنا، الآن أصبح شابا يافعا. بعد ذلك قال كبر وكبر فقال أنا ربكم الأعلى. الذي يعيش جو العبودية إخواني لا بد وأن يكون مستسلما لصاحب هذا الكون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه العبارة مع الأسف ليست للفواتح، نحن عندما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني مات أحدهم. هذه فلسفة الحياة، أنت ملك، إنا لله كما تقول، هذه السيارة لي، هذه الدابة لي، هذه السيارة أعطيك يا فلان أغلى أنواع السيارات في الأرض، هذا المفتاح في يدك، ولكن لا تذهب للمكان الفلاني، لو ذهبت إلى المكان الفلاني ألا تعد كافرا بالنعمة؟ هكذا الاتفاق، أعطيتك هذه الدابة في مقابل أن تستعملها في طاعتي رب العالمين، أعطانا ما أعطانا لنكون له ماذا؟ عبيدا شاكرين. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الاعتقاد بالعبودية عندئذ لا يجد تكلفا في هذه الحياة، يستمع الأوامر وينتهي النواهي من دون أن تكون له منة على الله عز وجل وعلى رسوله. إذن الذي يريد أن يصل إلى أرقى الدرجات والمقامات ليستشعر حالة العبودية لله عز وجل. ما معنى التوحيد؟ يعني يا رب ليس هنالك إله معبود سواك، هذا الذي قاله سيد الشهداء في مقتله يوم عاشوراء. الحسين عليه السلام يجود بنفسه ولسانه يلهج بذكر الله عز وجل، إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود لي سواك يا غياث المستغيثين. نعم، الحسين لذته في المناجاة وهو يجود بنفسه، يعني الذي أخرجني من المدينة، الذي فرق بيني وبين قبر جدي، هو يا رب دعوتك لي، أنا أريد أن أكون عبدا لك، خرجت من المدينة لأثبت عبوديتي لك موقعا هذه العبودية بدم نحري. هكذا كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من أراد أن يكون عبدا لله عز وجل فليستذكر البدايات ثم فليستذكر النهايات. جئت إلى الدنيا وحيدا وستعود إلى الله عز وجل، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. واقع إخواني هذه العبارة ليست للمناجاة والبكاء فحسب. ماذا نقرأ في دعاء إمامنا زين العابدين؟ يقول أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا، قد تبرأ جميع الخلق مني. نعم، في عبارة أخرى يقول ومن كان له كدي وسعي، ما الذي يجري في ذلك اليوم حيث تذهل كل مرضعة عما أرضعت؟ هذه الأم التي تستميت في ولدها في رضيعها، عندما تضع الرضيع في يوم القيامة تذهل عن رضيعها. إخوان استعدوا لذلك اليوم من الآن. الذي يريد لقاء مبارك مع رب العالمين في عرصات القيامة من اليوم، حاول أن تجعل لربك لقاء في جوف الليل. الذي له لقاء مع رب العالمين في جوف الليل، الدموع الجارية، القلب الذي يخشع لذكر الله في جوف الليل، يرى بقلبه شيئا من جمال وجلال عالم الغيب. هذا عندما يأتي يوم القيامة يأتي وقلبه مطمئن بذكر الله في ذلك اليوم العصيب. إذن إخواني، من أسباب هذا التلون في التدين، يقبل يوما ويدبر يوما، هذه الحالة التي يعيشها البعض من عدم امتلاك خطة واضحة في هذه الحياة. من موجبات التلون أيضا إخواني، الدرس العمل الثاني، من موجبات هذا التلون، هذا التراجع، تراكم الخطايا والذنوب. أنت عندما تشتري سلعة ماذا يعمل الذي يوزن هذه السلعة؟ يضع الثقل في ميزان في كفة. حبات الرز تتساقط واحدة بعد الأخرى، وإذا بحبة رز أخيرة نعم تثقل الكفة. هذه الكفة كانت مقاومة في الأعلى، ولكن حبة بوزن جرامات وإذا بهذه الكفة اختلت. هذه الكفة نعم تراخت، يقال في اللغة العربية القشة التي قصمت ظهر البعير. نعم الآن ما هي القصة لا أدري، كيف أن القشة تقسم ظهر البعير لا أدري، ولكن المعاصي بمثابة هذه الحبات الدقيقة. قل حبات الرمل، حبات الرمل دقيقة جدا، هذه الحبات تتراكم تتراكم، حبة رمل صغيرة وإذا بالكفة أرجحت. هذا يسمى في اصطلاح علماء الأخلاق حلول الغضب الإلهي. الغضب يتراكم، رأيتم السحاب؟ سحابة صغيرة لا تمطر، سحابة ثانية ثالثة رابعة وإذا بمطر الرحمة تنزل، هذا في مطر الرحمة وهكذا في مطر العذاب. وأن يكون معي جيدا في هذه اللفتة الأخلاقية، أنت تعصي معصية في الملف نقطة سوداء، معصية ثانية ثالثة رابعة، رب العالمين هو المتحكم في الوجود. من الممكن هكذا في عالم الغيب رب العالمين يقول لملائكته: إذا وصلت ذنوب عبدي إلى هذه الدرجة إلى هذا العدد أنزلوا عليه العذاب. هذا العذاب ليس للذنب الأخير وإما ولكن للذنوب المتراكمة، احذر هذه الضربة القاضية. البعض يستغرب يقول: أنا طول عمري على منكر، كل الليالي أعصي ربي، لماذا هذه الليلة رب العالمين أخذني أخذ عزيز مقتدر؟ الجواب أن في تلك الليلة طفح الكيل، في تلك الليلة كما يقال في عالم الانفجار الذري لهم اصطلاح الكتلة الحرجة، القنبلة الذرية إذا وصل وزن هذه المادة المتفجرة إلى وزن معين وإذا بالانفجار الهائل. بعض الناس هكذا يصل لهذه الكتلة الحرجة فيفجر ما في وجوده ويتحول إلى إنسان ممسوخ كالذي جرى لهذا البائس المسكين الشبث ابن ربع، هذا الذي ذكرناه. نعم هذا الإنسان الذي بعد عمر من المجاهدة بين يدي أمير المؤمنين وصل إلى ما وصل من سوء العاقبة. أخواني كما قلنا، أسأل الله عز وجل أن يجعل خواتيم الأعمال على خير. دائما الهج بهذا الدعاء: اللهم إن كنت أثبتت اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر. هذا الدعاء كرره في مواطن الإجابة، إن كنت عند الحطيم، إن كنت في حائر الحسين عليه السلام أدركتك الرقة، قل يا رب إن كنت أثبتت اسمي في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر، وإن كنت أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء فامحو شقائي وأثبته في ديوان السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. وأكثر من دعاء غريق: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وخاصة إخواني في آخر الزمان نحن وقعنا في فترة تاريخية حرجة، صحيح الراحة في أوجها، المتعة في أوجها، لم تمر على البشرية إلى الآن، طبعا ما خفي في المستقبل لا ندري، ولكن إلى يومنا هذا وسائل الاستمتاع متنوعة، وسائل الرفاهية نعم متعددة، ولكن بتعدد هذه الوسائل الامتحانات أيضا عسيرة. القابض على دينه في هذه الأيام حقيقة كالقابض على الجمر. فإذا الدرس العملي الذي أخذناه من هذا الشبث بن ربعي، هذا الإنسان الذي بلغ ما بلغ، نعم أنه لم يكن على الدين على أسس متينة. البعض أيضا إخواني يستأكل الدنيا بالدين، يستعمل الدين آلة للرئاسة، عندما وقع الامتحان تراجعوا. ولمن أطراف الحديث أقول لماذا هذا الرجل وأمثاله تقاعسوا عن نصرة الحسين عليه السلام بعد هذه الرسائل التي أكدت على النصرة؟ هؤلاء ظنوا بأن نصرة الحسين عليه السلام أن لست في قلوبهم، ولكن هكذا كتحليل هكذا أحتمل. هؤلاء ضجوا من ظلم يزيد وولاته. قالوا، قال البعض منهم، الحسين عليه السلام نعم المرشح لأن يكون هو الثائر، نركب على موجته، ملك الحسين عليه السلام، سبط النبي، ابن أمير المؤمنين، ابن ذلك الخليفة الذي حكم الكوفة سنوات من عمره، هذا الرجل ابن بنت رسول الله، له وقع في القلوب. دخل مكة وإذا بأهل مكة فرحوا بالحسين أيما فرح. هؤلاء لم يكونوا صادقين، أرادوا من الحسين عليه السلام سلما للرئاسة. لا أستبعد في خلواتهم أمثال الذين خذلوا الحسين عليه السلام، لعلهم كانوا يتمازحون، أنا والي الكوفة، أنت والي البصرة، من الممكن الحسين يفتح الشام، أنت والي الشام، يقسمون المناصب فيما بينهم. ولكن عندما رأوا الحسين عليه السلام مقدم على الشهادة، رأوا قلة الناصرين، هنا بدأ الامتحان القاسي، تراجع القوم. ذكرنا قبل أيام مصيبة مسلم بن عقيل، هذا الذي أرسله الإمام سفيرا عنه، كيف جعلوه في آخر الأمر يقاتل لوحده، نعم يحوطونه، الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه أو يحوطونه ما درت عليه معايشهم. ولكن هنيئا للثابتين، نحن نذهب إلى كربلاء هذه الأيام، نزور الحسين عليه السلام، ثم نذهب إلى ناحية ونقف أمام قبور الشهداء قائلين: السلام عليكم أولا يا أنصار الله، وثانيا يا أنصار رسوله، وثالثا يا أنصار الحسين. نختم حديثنا الليلة بختام عاطفي. أنا لست من في مقام الجزم، أنا عادة أكثر من استعمال كلمات الاحتمال. أنا أعتقد أن في ليلة التاسع وقبل التاسع أصحاب الحسين عليه السلام ما كانوا كاليوم العاشر. ليلة التاسع ليلة الامتحان، قاعة الامتحان كانت الخيام الطاهرات. الحسين عليه السلام عرض عليهم: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جبلا، القوم يطلبوني، هذا الليل قد غشيكم، الليل ستار للعيون، من أراد أن يرحل فليرحل، أنا المطلوب للقتال والقتل، من أراد أن يذهب فليذهب. حسب ما في بالي التاريخ لم ينقل منسحبا في تلك الليلة، بل أصروا على نصرة الإمام، مطمئنين قلوب الهاشميات. كان لهم دوي في مثل هذه الليلة وليلة غد كدوي النحل. الشاهد في هذه النقطة، الإمام عندما رأى ثباتهم لم يعلم أصحابا أضر وأوفى منهم. أنا لا أستبعد أن الإمام في جوف الليل الآن في صلاة الليل أو في غير صلاة الليل دعا لأصحابه، الآن دعا لهم بالشهادة، ولكن ما هو أرقى من الشهادة علة الشهادة، سبب الشهادة، وهو نور القلب لهذه القلوب. لو لم تكن مستنيرة لما صدرت منهم المواقف المذهلة. يذهب عابس حاصر الرأس يقولون له أجل أنت يا عابس، المقاتل لا يذهب بلا خوذة الحرب، يقول نعم حب الحسين أجلني. هؤلاء كانت لهم مواقف مذهلة في يوم عاشوراء. قبل أن ننتقل لمصيبة هذه الليلة، أنت هذه الليلة إن رق قلبك على سيد الشهداء إن جرت دمعتك. وبالمناسبة البعض يستعجل في تنشيف دموع عيني، هذه الدمعة اتركها تنشف على هذا الجلد، هذا الوجه الذي نشفت عليه دموع البكاء على سيد الشهداء، يرجى أن لا يلفحه حر جهنم. هذه الليلة إذا رق قلبك ناجي الإمام بقلبك يسمع. الإمام حي مرزوق، الإمام الشهيد لا يرى من على باب الحرم. تسمع مقدر مقامي وتسمع كلامي في كل مكان يراك. فقط هذه الليلة أعلمك مناجات قد تناجي بها لأول مرة. قل يا أبا عبد الله أقسم عليك بحق ولدك علي وبحق الرضيع بحق أختك الحوراء، ما شئت من الأقسام. هذه الليلة هذه الليالي انظر إلينا تلك النظرة التي نظرت بها إلى أصحابك ليلة عاشوراء. أنت نظرت إليهم جعلت الحر حرا، جعلت زهيرا زهيرا، جعلت برير بريرا. نعم هؤلاء صادقون، ولكن النظرة الولائية لسيد الشهداء أظهرت جواهرهم. يا أبا عبد الله أخاف تنسى تدعو، أنا أدعو وأنت أمن معي. يا الله يا أرحم الراحمين نقسم عليك هذه الليلة أن تنير قلوبنا بنور الحسين عليه السلام، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. أصحابه برز منهم الواحد تلو الواحد للقتال إلى أن وصل دور ولده علي. يا له من موقف، السماء صورت هذا المنظر. صور هذا المنظر بقلبك، قلب المؤمن فيه خاصية التصوير والتجسيم. تصور عليا وهو يقف أمام أبيه يقول يا أبا أذن لي في القتال. ضاق صدره، يرى أباه غريبا، يرى أباه وحيدا. يا أبا أذن لي في القتال، وأخيرا أذن له الحسين، ولكن بأية حال. أرخى عينيه بالدموع. لحظات إخواني أفسر لك ما معنى أرخى عينيه. يعني الحسين في هذه الفترة يبدو حبس الدمع في عينيه، ادخرها لساعة الوداع. أرخى عينيه بالدموع، قبض على شيبته. لا أستبعد الشيبة في تلك الساعة أيضا كان عليه شيء من دمه الطاهر، قتال حرب الإمام كان يرمى بالسهام. نعم، لا أستبعد قبض على شيبته المدمية. يا له من منظر، ملائكة السماء كيف احتملت لا أدري. أرفع عينيه بالدموع وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. أهما أرسله للميدان قاتل قتال الأبطال، إلا أنه رجع قائلا أبتا العطش قد قتلني. أنتم تعلمون هذه الكلمة أحرقت قلب الحسين، لولا الاضطرار لما قال علي هذه الكلمة العطش قد قتلني وتقن الحديد أجهدني. فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ يا لتفاهة الدنيا، يا لسخف الدنيا، شبيه رسول الله يطلب شربة من الماء فلا يجدها. ينظر الحسين إلى ماء الفرات يجري كأنه بطون الحيات، ولكن لا يسقي ولده شربة منها. يقولون وضع لسانه في فمه، يعني بني علي أبوك أشد عطشا. كان لسانه في فمه كالخشبة اليابسة. مرة أخرى ودع ولده دعا له، ولكن في هذه المرة ما عاد الولد إلى والده، بل الوالد ذهب إلى ولده. انقض على علي كالصاف، جلس إلى جانبه، ولكن كيف رأى؟ تصور هذا المنظر، أطلق صرختك ودمعتك. آه احتوشه القوم من كل جانب. قطعوه بالسيوف إربال إربال. ألا رحم الله من لا أندى، واسع حسين هذه الليلة قائلا وعليا وعليا. تعيش بعدي وتوسد جثتي رمس اللحود، وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على فقيدي. جلس عند ولده وضع خده على خده وصدره على صدري ونادى ولدي علي ولدي علي، على الدنيا بعدك العبا. علي رايح علي راح علي رايح، شاذ والنبي ثابت. علي رايح قعد عنده قعد عنده صفج راح. على رايح على رايح صح حسين صح حسين يا زينب. علي راح جاء القاضي الحرام بالأكبر إلى مخيمات الأطفال والنساء. تلك تنادي وأخاه وعليا، تلك تنادي وولدا، وإذا بالأم الحنونة ليلى قد أقبلت، جلست عند ولدها، رأته مقطع بالسيوف قطعة قطعة. تقل يا ابني الما قضيت العمر وياك، عزيز ويصعب على الروح فرقه. يا ابني يا ابني الجنت دايم بطرواي، اسل الروح وانت قبال عيني. هسه شلون هسه شلون يا ابني تروح، يا ابني تروح عيني. تقلي باش اسل الروح يا ابني. قومي يا ليلى الاكبر نشيله، قومي يا ليلى الاكبر نشيله، خلاني يا وحيد وانت ذليلة، خلاني يا وحيد وانت ذليلة. قلبي تصدع من شوفت يجود، والدم صابق وجناتي الخدود، صاد الحشاشة ولا باقي الورود. يفحص على الزان قومي نشيله، يفحص على الزان قومي نشيله. طلعت تنادي والقلب لهفه، طلعت تنادي والقلب لهفه، خليت الاكبر برمية عطشان فوق الوطية وكان غصن بان. قال هالولد مات قوم افرشي له، جوابك قال هالولد مات قوم افرشي له. صرخت ونادت كل النساوي، كل من تناديه وين الولد وين، صرخت وفرعت كل النساوين، كل من تناديه وين الولد وين. شاف النام الفوف بردة حسين، صرخ انت علي لبنت يا ليلى، صرخ انت علي لبنت يا ليلى. زينب تنادي وتلطم بالجفوف، زينب تنادي وتلطم بالجفوف، ش عندك يا ضامي بهالبردة ملفوف. خلى يا مظلوم للنسوة تشوف، مدد عزيزة وقال هالولد مات، مدد عزيزة وقال هالولد. كشف عن الشعب ردت ضمدها، وشافت جروحها وذابت كبدها، طلعت تعزي الأم بولدها، طلعت تعزي الأم بولدها. تنى يا سكنة قومي نشيله، تنى يا سكنة قومي نشيله. وسكنة تنعدي بالله يا عمه، وسكنة تنعدي بالله يا عم. ساعة تركيني بس ابكي يما، سكنة تنعدي بالله يا عم. ساعة ساعة تركيني بس ابجي يمه وامسح دمومه بثوبي وشمه خيا غصن بعد ما مش مثيله خيا غصن بعد ما مش مثيله قومي يا ليلى الأكبر نشيله خلاني يوحيد وانتي ذليلة خلاني يوحيد وانتي ذليلة حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إذا اجتمع 40 من المؤمنين دعوا ربهم استجاب رب العالمين لهم ونحن في هذا الجامع اجتمعنا على مصائبهم حاشا أن يهملنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله يا من خزائنه بين الكاف والنون استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا ضمانا للإجابة البعض من الملهوفين لهم حوائج عاجمة 7 مرات من ذكر هذا الدعاء هذا النداء جاءه الجواب هكذا رأيت في الخبر يأتيه الجواب ها أنا أرحم الراحمين يعني عبدي ماذا تريد مني سلني 7 مرات بتوجه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم عرفنا الإجابة فيما سألناك لو جاءنا ملك من عند ربنا قال لنا ماذا تريدون من رب العزة والجلال نقول جميعا حوائجنا فدا لحوائجنا لزماننا ندعو لفرجه عسى أن يدعو لفرجنا جميعا نقف احتراما لاسمه الشريف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.